ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كلمة مهين يعني ايه؟ أم قال لك لأنه لما ما يروح للرعب ينزل والبول ما هذا الماء المهين فيه ايه؟ الله يرحمه العقاد قال لك ان العجائب ان انسال العالم دي كلها اصول ذراتها في نصف كتبان الخياطه. شوف الواحد بقى يقذف قد ايه من نصف كتبان الخياطه, يعني يجيب عالم قد العالم اللي موجود ده كله. شوف دقه التكوين ايه بقى, يبقى هو قد ايه, تبقى قد ايه هي. الله, دي مساله عجيبه. كل الخصائص وكل الخصائص موجوده فيه, كل الخصائص اللي هتوجد بس تكبر بس, انما الخصائص كلها موجوده, اللون والعينين وكل حاجه في قلبه. الله, ولذلك احنا قلنا ان في عالم الذره اللي قلناه على عالم الذر ان كل انسان منا فيه ايه, جزيء حي من لدن مين؟ من لدن ادم الى الان.